اعتقاد اهل السنه والجماعه بالنسبه لفناء النار، ما هي عقيده السلف في فناء النار؟ السلف لا يعرفون فناء النار إلا في تفصيل ابن قيم الجوزية. النار ناران، نار العصاة فهي التي تفنى، ونار الكفار فهي التي تفنى.